يعني وقت الأداء فهذا أصل لحديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن ترى الشمس فقد أدرك العصر. وإن كان مراده بالجواز هذا الوقت فغلط، لأن العلماء قد نصوا نصا صريحا على أن ما بين على أن ما بعد نصف الليل إلى وقت إيش ضرورة وقت ضرورة، وكذلك العصر. وقول انه يبقى الى ظهر الفجر على ما ذكر فيه نظر ايضا، يعني امتداد وقت العشاء الى طلوع الفجر فيه نظر، فليس عليه دليل لا من القران ولا من السنه ولا من الصحيح ولا الاجماع، فليس فيه قران ولا سنه ولا اجماع لا قياس عليه. والصحيح ان وقت العشاء الى نصف الليل، وأنه وأن من قرها إلى ما بعد نصف الليل متعمدا فلا صلاة له، وطهرت بعد منتصف الليل لم يلزمها صلاة العشاء لأنها طهرت بعد الوقت. والدليل حديث ابن عمر وقت صلاة العشاء إلى حد، والآية الكريمة تشير إلى وهي قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فصل قرآن الفجر يعني صلاة الفجر، فمن دلوك الشمس يعني زوالها إلى غسق الليل كلها أوقات متواصلة إلى جنب بعض. غسق الليل وهو ظلمته وهو منتصفه هذا فاصل، وقرآن الفجر، ولا يصح أن تقاس على العصر، لأن ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر وقت الصلاة تهجد، وما بعد اصفرار الشمس إلى غروب الشمس وقت نهي، فلا يصح القياس. أن الفجر منفردة لا يتصل بها وقت الصلاة من أولها ولا من آخرها، يصل في الليل نصف الليل الأخير وفي النهار نصف الليل الأول النهار الأول. نعم ما هي. أما والساعات بين أيدينا فإنه ليس صعب الإطلاق، ما صعب الآن. طيب الآن إذا قدرنا أن الشمس تغرب والفجر يطلع الساعة 12 كم يصل الساعة 6 إذا تم في الساعات من هم الآن الصادق مثلا دبروا أنفسهم وانتهوا، ما عندهم إشكال، أنت يفصل نفسك الآن. نعم انتهى. طيب إذا فرض النعم بالساعة يقدم ليش أخر يقدم في النجوم إذا كان ما عنده نجومة الغيم فهو إن كان له عمل معين يقدر بالعمل، إذا لم نكن لا نؤخر وقصد الآن إذا شفت الشفق الأحمر غاب مستمر. نعم صحيح، إذا غاب الشفق خرج وقت المغرب ودخل وقت المغرب ما بينهم فاصل، يعني قرب، يعني انتهى من الصلاة حين غاب الشفق. يعني تؤدي العصر. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل:

الترتيب. نعم. هذا ما يلاقي حالة كون يستطيع لإعادة. مثل لو كان ذكرها في الصلاة وبعد الصلاة بالوقت المفروض، لأن الترتيب شرط ويجب التسليم. هي لكن شرط يسقط بالنسيان، مو شرط لا تصح الصلاة إلا به، يعني ليس كاشتراط الغسل من الجنابة والوضوء من الحدث. وجه التفريق أن هذا في الكيفية لا في ذات العبادة. فالعبادة الآن كلها تامة، ما فيها لا تقديم ولا تأخير فقط. فلذلك سمع فيه بالنسيان، وسمع فيه بالجهل، وسمع فيه بخوف الوقت الحاضرة، وسمع فيه على قول بخوف الوقت الجماعة. لكن شخص لو قيل هذا واجب أصل به ويستطيع استدراكه، يعني هو واجب، يعني حتى وجوبه فيه نظر، لكن حتى على قول الوجوب فوجوب، وليس كوجوب التشهد في الصلاة مثلا. لو قيل ما ينقص استدراك، كيف ينقص استدراك؟ ما عليه، ايش الله يكلف صلاتين؟ يحتاج الى دليل على ايجاب الاعاده. فهذا يقول انا صليتها في وقت ماذون لي فيه، شرعت فيها في وقت ماذون لي فيه، فساكمل. نعم. لو انه تذكر الثالثه بعد قوله الله، بعد قوله الله الله، لا عرف انها ما خالف الى الان، ما دخل في الصلاه لانه لا يدخل في الصلاه حتى يتم التكبير. فلو قال امر يقول كنا الغى هذا التكبير. طف. ومن نسي صلاه من يوم لا يعلم عينها لزمه خمس صلوات ينوي في كل واحدة أنها المكتوبة ليحصل له تأدية فرضه بيقين. وإن نسي ظهرا وعصرا من يومين لا يدري أيتهما الأولى لزمه ثلاث صلوات ظهرا ثم عصرا ثم ظهرا ثم لزمه ثلاث صلوات ظهرا ثم عصرا ثم ظهرا أو عصرا ثم ظهرا ثم عصرا. عندكم أو عصرا يا شيخ؟ أو عصرا. لزمه ثلاث صلوات ظهرا ثم عصرا ثم ظهرا أو عصرا ثم ظهرا ثم عصرا ليحصل له ترتيبها بيقين. هذا بناء على أنه لا يجوز التحري في هذه المسائل، والصواب أنه يجوز له التحري ويعمل بما يغلب على ظنه. فإن لم يغلب على ظنه، قلنا حينئذ يسقط الترتيب وصل الظهر ثم العصر، لأن الأصل أن الظهر هي الأولى. نعم. كيف؟ لا يكون. نعم، الحكم يكون فاسقا ويؤمر يجلد حتى يصل. سلاما. اي نعم، لا الباعثة وطلع لانه اقتلع. نعم. اثنين. مرارا وتكرارا قواعد وجزئيات. ماذا قلنا؟ كل عبادة موقتة عن وقتها فإنها لا تقبل منه، وليس عليه إلا التوبة. كل عبادة حتى رمضان لو ترك الصيام عمدا ولم يصم فلا قضاء عليه، لكن عليه التوبة. هذه القاعدة جلها على بالك. القضاء هذا بناء على أنه يقضيها ولو تعمد تأخيرا، أو بناء على أنه نسي، والناس معذور يقضي. ها؟

فيحتاج إلى التأمين قبل الوقت لينتبه النائم ويتأهب للصلاة بخلاف سائر الصلوات، ولا يؤذن قبل الوقت إلا من يتخذه عادة لئلا يغر الناس، ويكون معه من يؤذن في الوقت كفعل بلال وابن أم مكتوم. ولا يجوز تقديم الإقامة على الوقت لأنها تراد افتتاح الصلاة ولا تفتتح قبل الوقت. قول مالك رحمه الله مشروع للصلوات الخمس يعني ومنها الجمعة كما هو معروف، وقوله رحمه الله إنه لا يجزئ إلا بعد الوقت إلا فجر فيه نظر، فالصواب أنه لا يجزئ إلا بعد دخول وقت الصلاة لا في الفجر ولا في غيره. وحديث بلال المؤذن بليل بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلة في ذلك، وقال إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، لا للصلاة ولكن لأجل أن يوقظ النائم يتسحر ويرجع القائم يتسحر. والدليل على هذا أنه لا يجزئ قبل الوقت حتى بالفجر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمالك بن حويرث إذا حضر في الصلاة فليؤذن لكم أحد، إذا حضر، وهي لا تحضر إلا بعد دخول الوقت، ولأن الأذان إعلام بدخول الوقت فكيف يصح قبله. لكن المؤلف رحمه الله قال ويكون معه من يؤذن في الوقت، لأنه إذا أذن قبل الوقت ولم يوجد من يؤذن بعده التبس على الناس، لا سيما في عهد المؤلف ومن قبله، لأنه ليس عندهم ساعات يعرفون بها الوقت. نعم نعم نعم. بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بيت قوما انتظر، فإن أذنوا لم يقاتلوا. وإن لم يؤذنوا قاتلا، أما الصلاة فيقتل من تركها، مو يقاتل، يقتل من تركها قتلا إما كفرا أو حدا كما سبق. نعم. لا يجب أن يعد، لكن لا يجب أن ينوي الظهر ظهرا، أقول لا يجب أن ينوي الظهر ظهرا، لا ماذا لازم تعد، لا يكفي أن ينوي الظهر الوقت، لكن على القول الذي اخترنا قول بعض الأصحاب وهو من شاقلة قد تنوي صلاة الوقت فرض الوقت. هذا القول شيخ يلزمه صلاة صلاة فقط الأربعة على الظهر والعصر والعشاء صلاة الثانية. نرى أنه يتحرى، يرى أنه يتحرى. سبق لحظة أرجع للشيخ. فصل. ويذهب أبو عبد الله إلى أذان بلال الذي أريه عبد الله بن زيد كما سم أريه الذي أريه عبد الله بن زيد كما روي عنه أنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأريه أريه في المضارع وأريه في الماضي جزاك الله خير. كما روي عنه أنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى.

أذن وأقام للأولى ثم أقام للتي بعدها لما روى ابن مسعود. عندكم متفق عليه؟ من عندي رواه أبو داود وروى نحوه أحمد والنسائي. من يراجعني؟ ها عند طيب اكتب جيب لك كتاب الجبال اللي يلتزم بشيء يكتب. نعم اظن فيه تخريج ان ماشي على التخريج. توقف لا شيء لا شيء.